بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على أبواب الصيام من كتاب مختصر الإمام أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام بقي بن مخلد العلمية السادسة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، ليلة الأربعاء، وهي ليلة 28 من شهر شعبان لعام 41,400، سيتم التعليق إن شاء الله تعالى على باب الصيام من هذا الكتاب للإمام الثقة أحمد بن أبي بكر الزهري أبو مصعب رحمه الله وغفر الله له. نعم، اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب السنة في الصيام. قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: لا يجب صيام إلا صيام شهر رمضان، فأما رجب وعاشوراء وعرفة فليس بواجب على أحد. نعم. أما المؤلف رحمه الله فهو الإمام شيخ دار الهجرة في زمنه أحمد بن أبي بكر القاسم، وأبوه هو القاسم بن الحارث، وكان إماما عالما فقيها محدثا، عاش في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من سلالة عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة القرشي الزهري. هذا الإمام رحمه الله لازم الإمام مالك بن أنس واستفاد منه وانتفع وتفقه به، بل وسمع منه الموطأ وروى هذا الموطأ. ويكفيه شرفا أن الأئمة الكبار رووا عنه وتتلمذوا عليه، من أمثال الإمام البخاري، ومن أمثال الإمام مسلم، وكذلك من أمثال أبي داود والترمذي وابن ماجه، كل هؤلاء رووا عنه. هذا الإمام رحمه الله كتب هذا المختصر في السنة، واقتفى مذهب الإمام مالك فهو تلميذه، ولا شك أنه عمر، فقد توفي وله 92 سنة، مات في شهر رمضان 42,200 رحمه الله وغفر الله له. قال: باب السنة في الصيام. الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك عن الشيء، كما قالت مريم عليها السلام: فلن إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومعنى الصيام عند الفقهاء والعلماء هو الإمساك، الإمساك عن المفطرات، ويكون بنية يتعبد الله عز وجل بهذا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وطائفة من أهل العلم عندما تعرفه تقول هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع نية في جميع النهار من شخص مخصوص، من شخص مخصوص. قال المؤلف هنا لا يجب صيام إلا صيام شهر رمضان، والمقصود بقوله هنا لا يجب صيام إلا شهر رمضان يعني ابتداء شيء فرضه الله عز وجل على العباد ابتداء هو صيام رمضان، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، لأن باقي الواجبات في الصيام قد تكون لسبب كالنذور والكفارات وكالقضاء وإلى آخره، أما شهر صيام رمضان فيجب لأن الله افترضه على الأمة ابتداء. وممن نقل الإجماع على فرضيته الإمام الطبري كما في تفسيره، وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام، والدليل ما جاء في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام، وذلكم الرجل كما في الصحيحين أيضا عندما جاء وقال ماذا افترض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان، شهر رمضان، فولى هذا الرجل وقال لا أزيد عليه ولا أنقص، فقال أفلح إن صدق. وذكر المؤلف أن شهر رجب وكذلك عاشوراء وكذلك عرفة ليس بواجب، واكتفى بذكر هذا، وإلا فإن الاثنين والخميس وكذلك الثلاث الأيام البيض من كل شهر كل هذا ليس واجبا، لكنه ذكر هذه الأمور لأن فيها خلاف لا سيما شهر رجب ففيه خلاف وهذا معروف. وقد انفرد الإمام أحمد رحمه الله وذهب إلى كراهية إفراد شهر رجب بالصوم، وأما المذهب أي مذهب المالكية أنه لا يكره إفراد شهر رجب بالصوم، وهذا هو أيضا مذهب الشافعية. ومن قرأ أيضا في كتب الأحناف ستجد أنهم يذهبون إلى هذا المذهب، أي الجمهور كلهم على ذلك. والصواب أنه لا يخص شهر رجب بصيام، فقد صحت الآثار عن عمر وعن ابن عباس وعن ابن عمر أنهم كانوا يمنعون الناس ويكرهون أن يخص هذا الشهر بصيام، بل كان عمر رضي الله عنه يضرب أكف من يصوم هذا الشهر ويقول لهم كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، كما جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وهكذا عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح كان ينهى عن صيام شهر، كان ينهى عن صيام شهر رجب، وكان يقول لئلا يتخذ عيدا. وهكذا أيضا ابن عمر جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. فهذا هو الصواب أنه يكره أن يخص هذا الشهر بصيام، أما يوم عاشوراء فإن صيامه مستحب، والمؤلف إنما ذكر أنه ليس بواجب واكتفى بذلك، ولا شك أنه ليس بواجب لكنه يستحب صيامه. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على رأسهم ابن عبد البر وابن هبيرة وكذلك النووي، والدليل الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يكفر السنة الماضية. وقد يقول قائل إن ابن عمر كان لا يصومه، نقول نعم جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر كان لا يصومه، لكن جاءت رواية عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه كان لا يصومه إذا كان مسافرا، أما إذا كان حاضرا فقد كان يصومه. وذكر أيضا صيام عرفة وهو كذلك مستحب وأجمع العلماء على استحبابه، والدليل هو الحديث نفسه، والدليل هو الحديث نفسه حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، فقد سئل عليه الصلاة والسلام أيضا عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، نعم. قال رحمه الله: ولا يصوم أحد عن أحد، ومن أراد الصوم فلينوه قبل طلوع الفجر، فإن لم ينوه فلا صيام له. لا يصوم أحد عن أحد، هذه هي فتاوى للصحابة رضي الله عنهم، قرروا ذلك، وأن الأصل في الصيام أنه كالصلاة، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد كذلك لا يصوم أحد عن أحد. ومذهب مالك في هذه المسألة هو ما قرره المؤلف، وفي الحقيقة هو مذهب الجماهير، كلهم يذهبون إلى هذا أنه لا يصوم أحد عن أحد. لماذا لا يصوم أحد عن أحد؟ جاءت أحاديث مرفوعة تدل عليه، وجاءت أحاديث موقوفة، والصحيح هو الوقف في هذه المرويات. أما الأحاديث المرفوعة، حديث ابن عمر عند الترمذي وعند ابن ماجه، وفيه أن من مات عليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا، هذا ورد مرفوعا ولكنه لا يصح، هو ضعيف في الحقيقة ولا تقوم به حجة. والصواب هو ما جاء من قول ابن عمر، وما جاء كذلك من قول ابن عباس، لأن من رفع هذا الحديث فقد أخطأ، فهو من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومعروف أنه ضعيف وقد أخطأ في رفعه. والصواب من قول ابن عمر بإسناد صحيح كما عند مالك في الموطأ، وكذلك عن ابن عباس جاء بإسناد صحيح كما عند الطحاوي في مشكل الآثار. ماذا كان يقول الصحابة؟ كانوا يقولون: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه. وهكذا جاء عن ابن عباس كان يقول: يطعم عنه مكان كل يوم مد حنطة. وأيضا عائشة رضي الله عنها سئلت عن ذلك فأجابت كما أجاب ابن عمر وأجاب ابن عباس، فقد سئلت عن امرأة توفيت وعليها صوم من رمضان، فقالوا لها: أنقضي عنها؟ فقالت: لا، لكن تصدقوا عنها مكان كل يوم على مسكين، خير من صيامك عنها. مع أن عائشة هي التي روت الحديث المشهور: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الذي في الصحيحين جاء من طريقها رضي الله عنها. مع ذلك ما كانت تفتي الناس بالقضاء، إنما تفتي الناس أنه لا يصوم أحد عن أحد. وذهب الإمام أحمد وانفرد عن الجماهير، وأنه لا يصوم أحد عن أحد إلا النذر، وهذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله، كان يستثني النذر. لماذا يستثني النذر؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم أن امرأة ماتت وعليها صوم نذر، فجاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، أصوم عنها؟ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهكذا أيضا في سنن أبي داود جاء من قول ابن عباس أن الرجل إذا مرض في رمضان ثم مات ولم يصم عنه ليس عليه إلا الإطعام. إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم عنه أطعم عنه وليس عليه قضاء. هذا القول وهو لا يصوم أحد عن أحد، هذا في حال إذا تمكن من القضاء هذا الميت لكنه لم يصم فمات، ففي هذه الحال نطعم عنه. أما إذا كان الرجل لم يتمكن من القضاء، كأن يكون مات في رمضان، أو يكون مثلا جاء شهر شوال واستمر به المرض ولم يتمكن من القضاء، فهذا ليس عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام، لأنه معذور، مات قبل أن يتمكن من القضاء. إذن هذا الخلاف الذي بين الفقهاء، وقد بينا أن الجماهير على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حال ما لو تمكن من القضاء ولكنه في الحقيقة لم يصم فيكون قد فرط في الصيام. قال بعد ذلك: ومن أراد الصوم فلينوه قبل طلوع الفجر، فإن لم ينوه فلا صيام له. عندنا في الحقيقة صورتان في النية: الصورة الأولى تتعلق بالفرض، والصورة الثانية تتعلق بالنفل. فأما الفرض فقد أجمع العلماء على وجوب النية، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على رأسهم ابن المنذر وابن حزم وابن بطال المالكي وابن هبيرة الحنبلي، وشيخ الإسلام تيمية أيضا نقل هذا الإجماع وذكر أنهم اتفقوا على أنه لا بد من نية تحدد هذا العمل وتبين نوع العمل الواجب، فلا بد أن يقصد الصلاة، لا بد أن يقصد الصوم، فلا يصح العمل إلا بنية. هذا بالنسبة للفرض. والدليل حديث حفصة رضي الله عنها، جاء في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومع ذلك نجد بعض التابعين قد خالف في هذا، ولا شك أن قولهم بعيد ولا يلتفت لهذا القول، فلا بد من النية من الليل. والشيء الثاني هو ما يتعلق بالنفل، هل يشترط النية في صيام النفل من الليل أو يجوز للصائم أن ينوي من النهار؟ المؤلف رحمه الله أطلق الأمر ولم يفرق بين النفل والفرض، وهذا هو مذهب مالك. المالكية يرون أنه لا بد من النية وهي واجبة سواء كان الصوم نفلا أو كان فريضة، والصواب هو مذهب الجماهير أنه يصح صيام التطوع بنية من النهار، فلو قام قبل الزوال ونوى الصيام وهو صيام نفل لا بأس. لماذا؟ لحديث عائشة وهو في صحيح مسلم، عندما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل عندكم شيء؟ فقالوا: ما عندنا شيء يا رسول الله. قال: فإني صائم. فنوى الصيام عليه الصلاة والسلام من النهار. وفي بعض الروايات قال: عندكم غداء؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فإني صائم. وهذا دليل قوي للجمهور أن من نوى صيام التطوع في أثناء النهار يصح صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعله. نعم. ومن صام فليمتنع من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. وطلوع الفجر ما قال الله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. انتقل بعد ذلك إلى الوقت الذي يجب فيه الصيام، يبدأ هذا الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والدليل ذكره المؤلف: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمقصود بذلك سواد الليل وبياض النهار. وقد أجمع العلماء كلهم على أن الوقت يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا شيء متفق عليه. وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. والدليل هذه الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله. وهناك أيضا نصوص من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. وليس الفجر بالذي يشق السماء كأنه ذنب سرحان، ولكن الفجر الذي يشق الأفق معترضا. يقصد بذلك ما يتعلق بصفة الفجر الصادق وصفة الفجر الكاذب، لأن العلماء قسموا الفجر إلى فجرين، وقد جاء هذا في حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه شبه الفجر الصادق وشبه أيضا الفجر الكاذب. لهذا جاء في سنن أبي داود وجاء كذلك عند غيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وهذا يتعلق بالسحور، يعني كلوا وتسحروا واشربوا، فإذا جاء الفجر الصادق وهو الذي يشق الأفق معترضا ويكون لونه لون الأحمر، فهذا هو الذي يجب الإمساك عن الطعام والشراب. ويدخل وقت الصلاة كذنب السرحان وهو الذئب، لأنه أيضا جاء في بعض النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أذان بلال وذكر أذان ابن أم مكتوم بين حتى يرجع القائم وينتبه النائم، وفي بعض الروايات في البخاري قال وينبه نائمكم. وأما الفجر الكاذب سمي بالكاذب، قالوا لأنه يغر من لا يعرفه، يرى الضياء فيظن أنه هو الفجر الصادق، وهو عبارة عن بياض يظهر في أعلى السماء على شكل طولي وليس على شكل أفقي، ثم ينخفض فيأتي الظلام بعد ذلك. أما الفجر الصادق يطلع معترضا ثم تجده يعم الأفق، يذهب يمينا وشمالا. ولهذا قال المؤلف ولكن الفجر الذي يشق الأفق معترضا، يعني يذهب يمينا وشمالا، بخلاف الفجر الكاذب يأتي كالمستطيل مرتفعا إلى السماء إلى أعلى. ولهذا سموا الفجر الكاذب ووصفوه بذنب السرحان وهو الذئب كما أشرت، قالوا لطوله، وأيضا قالوا أن الضوء ضوء الفجر الكاذب الذي يكون في الأعلى دون الأسفل قالوا يشبه الشعر الذي يكون في أعلى ذنب الذئب دون أسفله. وعلى كل حال في السنة الحديث المشهور الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام كما جاء عند الحاكم وحسنه الذهبي والألباني. نعم. ومن أدركه شهر رمضان وهو شيخ كبير لا يقدر على الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، ماذا يصنع؟ لا شك أنه يفطر، وهذا شيء متفق عليه من حيث الإفطار. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من الصيام، فكون الشيخ الكبير لا يتمكن من الصيام فهذا شيء مجمع عليه أنه يجوز له الفطر ولا يجب الصيام عليه لأنه لا يطيق. وممن نقل الإجماع على هذا كثير من أهل العلم، ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. ولهذا ابن عباس كما في صحيح البخاري كان يقرأ قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان يقول هي في الشيخ والشيخة، رخص للشيخ الكبير والمرأة العجوز أن يفطر. إذن من حيث الإفطار شيء مجمع عليه، بقي ما يتعلق بالإطعام. المؤلف قرر هذا رحمه الله، قال أطعم عن كل يوم مسكينا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب الجماهير أنه يطعم. لماذا؟ لقول ابن عباس في تفسير الآية أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه لأنه لا يتمكن من القضاء. وهذا ما كان يصنعه أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم أن أنسا لما كبر سنه كان يجمع المساكين فيطعمهم الخبز واللحم، كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم رضي الله عنه. وقد وصله عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن أنس. وهذا مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والذي خالف في هذه المسألة هو الإمام مالك رحمه الله، المالكية خالفوا. والمؤلف هنا ذهب إلى مذهب الجماهير ولم يوافق مالكا في هذا. ماذا كان يرى الإمام مالك؟ يرى أنه لا يجب عليه الإطعام وليس عليه شيء، لأن الله أسقط عنه الصوم لأنه لا يطيق فلا نوجب عليه الفدية، فصار حكمه كحكم الصبي وكحكم المجنون، سقط عنهم الفرض. وهذا غير صحيح، لأن ابن عباس فسر الآية وبينها وأنها ليست منسوخة، وهذا لا يقال بالرأي، وكان أيضا فعل الصحابة على هذا. وقد ذكرنا فعل أنس، وأيضا فعل هذا كثير من الصحابة وأفتوا به كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب السحور. والسحور سنة، ولا أحب لأحد تركه قل السحور أو معه أو كثر. ثم انتقل رحمه الله إلى باب السحور. والسحور، ويقال السحور إذا كان الأكل نفسه هو يقال له سحور، وأما الفعل نفسه فيقال له سحور. والسحور سنة كما ذكر المؤلف، وهي أكلة تؤكل قبل الفجر، وذكر أنها سنة، فيستحب لمن أراد الصوم أن يأكل قبل الفجر، وهذا بالاتفاق. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله، وكذلك القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، وابن قدامة والنووي، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على استحبابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وكذلك السحور من بركته أن فيه مخالفة لليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى لا يتسحرون. وقد جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر يعني التي تؤكل قبل الفجر، تكون فارقة ومميزة بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يتسحرون. ومن بركة السحور أيضا أنك تتقوى على الصيام، وهذا مشاهد ومعروف. ومن بركة السحور أن هذا الوقت وقت مبارك، فإذا استيقظ الإنسان في هذا الوقت قد يدعو ربه ويتضرع بالدعاء، قد أجمع العلماء على استحبابه، ويستحب تأخيره، وسيذكر هذا المؤلف. نعم. ويؤخر السحور ويعجل الفطور. نعم، هذا أيضا بالاتفاق أنه يستحب تأخير السحور إلى ما قبل الفجر. لهذا النووي رحمه الله ذكر اتفاق العلماء على أن السحور سنة، وأن تأخير السحور كذلك سنة. ما الدليل على سنية تأخيره؟ ما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في الصحيحين، عندما أخبر أنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أنه كان مقدار ما بين السحور والأذان مقدار 50 آية، وهذا الدليل على أن السحور كان قريبا من صلاة الفجر. وكذلك سهل بن سعد كما في صحيح البخاري يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل أن الصحابة كانوا يؤخرون السحور مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعائشة سئلت عن رجل يؤخر السحور ويعجل الإفطار، فأثنت على من يعجل الإفطار ومن يؤخر السحور. نعم. ومن توفي وعليه صيام شهر رمضان فليس عليه شيء ولا يصام عنه. أما بالنسبة لتعجيل الفطور، كذلك هو يستحب باتفاق العلماء، والذين نقلوا الاتفاق على استحباب تأخير السحور هم الذين أيضا نقلوا الاتفاق على استحباب تعجيل الفطور. والدليل كما أشرت حديث عائشة، سئلت عن رجلين من الصحابة، أحد هذين الرجلين يعجل الإفطار والآخر يؤخر الإفطار، فأثنت على الذي يعجل الإفطار وقالت: هكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. والذي كان يعجل الإفطار وسئلت عنه عائشة هو ابن مسعود رضي الله عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. نعم. ثم قال: ومن توفي وعليه صيام شهر رمضان فليس عليه شيء ولا يصام عنه. هذا قد تكلمنا عنه وقد ذكره، لكن المؤلف عندما قال ليس عليه شيء، المقصود توفي ولم يتمكن من الصيام، فباتفاق العلماء أنه ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن من القضاء. أما الذي تمكن من القضاء وفرط ولم يصم، فقد بين المؤلف أنه لا يصوم أحد عن أحد. ماذا نصنع إذن؟ نخرج عنه كما أشرت آنفا، نخرج عنه طعام مسكين. نعم. وإذا أسلم نصراني في شهر رمضان فليس عليه قضاء ما فات منه قبل أن يسلم. ثم انتقل رحمه الله إلى الكافر إذا أسلم وكان إسلامه كما قال في شهر رمضان، أسلم في شهر رمضان. قال ليس عليه قضاء ما فات. معروف أنه قبل أن يسلم لم يصم هذا الشهر من أوله، وقد مرت عليه سنوات ولم يصم رمضان لكفره، فأسلم، فهل نوجب عليه ما مضى من العبادات؟ الجواب لا يجب عليه شيء ولا نلزمه بشيء. فإذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان فإننا فقط نلزمه ما تبقى من الشهر، أما ما فات فلا نلزمه بشيء، وهذا باتفاق أهل العلم. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول: أما صوم ما يستقبل من بقية الشهر فلا خلاف فيه، يعني لا خلاف فيه أنه يجب أن يصومه، أما ما فات فلا يصوم. لماذا نوجب عليه ما استقبل من الشهر؟ لأنه صار مسلما، والصيام يجب على المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم المقيم. ليست امرأة حائض ولا نفساء، فهذا نقول له: الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فيجب عليه أن يصوم. نعم. وكذلك إن أسلم في بعض يومه لم يكن عليه قضاء ذلك اليوم. والمقصود أنه إذا أسلم في نهار أول يوم رمضان أو في منتصف رمضان لكنه أسلم في النهار فأدرك بعض اليوم، فهل نوجب عليه الصيام ونقول: هذا اليوم أنت أسلمت فيه فيجب عليك أن تقضي هذا اليوم لأنك أسلمت فيه وأدركت شيئا من النهار؟ هذا هو مذهب مالك، أنه ليس عليه القضاء بل والإمساك. المالكية وهو مذهب الظاهرية معهم يقول: لا يجب عليه لا إمساك ولا قضاء، حتى لو أسلم في النهار، حتى لو أسلم في النهار. لماذا لا نوجب عليه قضاء ولا نوجب عليه إمساك؟ لأنه ما أدرك زمن العبادة، هو أسلم في نهار رمضان والصيام يبدأ من طلوع الفجر وهو لم يدرك ذلك، وهذا الرجل أيضا لم يبيت النية، وهذه الأمور لا تصح في حال كونه كان كافرا. إذن هو أسلم ولم يدرك وقت الصوم ولا بيت النية، فلا نوجب عليه شيئا، فلم يدرك زمن العبادة. هذا هو الصواب مذهب الظاهرية ومذهب المالكية، وكما قرر المؤلف رحمه الله، خلافا لمن أوجب الإمساك وأوجب القضاء، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، وخلافا أيضا لمن فرق فذهب إلى استحباب الإمساك وهو مذهب الشافعي، وخلافا أيضا لأبي حنيفة الذي ألزم بالإمساك وقال ليس عليه قضاء. الصواب أنه لا يجب عليه لا إمساك ولا قضاء، وهذا ليس خاصا بالكافر، قد يكون مجنونا فيفيق في نهار رمضان، لا نوجب عليه لا قضاء ولا نوجب عليه كذلك إمساك. قد يكون صبيا فيحتلم ويصير بالغا، لا نوجب عليه لا قضاء ولا إمساك. قد تكون امرأة حائض فتطهر فلا نوجب عليها الإمساك، أما القضاء فهو واجب. وقد يكون مسافرا أيضا فيصير حاضرا، لا نوجب عليه كذلك الإمساك، لكن لا بد من القضاء بالنسبة للحائض والنفساء والمسافر. نعم. ولا أحب لأحد أن يواصل في صيامه، والمواصلة أن تصوم يومين أو ثلاثا ولا تأكل بينهن ولا تشرب، كما ذكر المؤلف في تعريف الوصال. هذا هو معنى الوصال، أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم النهار الذي بعده من غير أن يطعم أو أن يشرب. وقد أجمع الفقهاء والعلماء على أن الصوم ينتهي بتمام غروب الشمس، وقد ذكرنا هذا عندما ذكره المؤلف، ويدخل الصوم في طلوع الفجر، وذكرنا آنفا أيضا أنه يستحب السحور، وهذا بإجماع العلماء أن السحور مندوب ومستحب. مع ذلك العلماء اختلفوا في الوصال. المؤلف رحمه الله قال: لا أحب لأحد أن يواصل في صيامه، وهذا مذهب مالك، يذهبون إلى كراهية الوصال. مالك وكذلك قبله أبو حنيفة يذهبون إلى أن الوصال مكروه. لماذا مكروه؟ لأن الله يقول في القرآن: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني إذا غربت الشمس فيجب، إذا غربت الشمس أفطر الصائم، فالليل ليس محلا للصوم. والله قد بين في هذه الآية متى يبدأ الصوم ومتى ينتهي، فلهذا قالوا يكره الوصال للصائم، وأكدوا هذه الكراهية بالنهي عنه عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن الوصال، قال: لا تواصلوا. فقالوا له: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم. وفي رواية: لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. وجاء في الصحيح من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث أبي هريرة في البخاري وفي مسلم. هذه الأحاديث تدل على أن الوصال خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي يواصل لا ينتفع بوصاله. لماذا؟ لأن الليل ليس محلا للصيام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا الحديث يدل على أن الليل ليس محلا للصوم، بل هو موضع للفطر، فمن صام الليل فقد خالف. والشافعي رحمه الله كان يذهب إلى حرمة الوصال، ووافق كذلك الشافعي الظاهرية، يقولون الوصال محرم، واستدلوا بالأدلة نفسها: لا تواصلوا، قالوا هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لكن الإشكال أن الصحابة أقدموا على الوصال وما فهموا الحرمة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، فيها أن الصحابة أرادوا الوصال، فالنبي عليه الصلاة والسلام رآهم واصلوا ولم ينكر عليهم، لم يقل لهم هذا حرام ولا يجوز، بل سكت عنهم. لهذا قال أبو هريرة: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، ثم شاء الله أن يروا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم. قال أبو هريرة: كالمنكل بهم حين أبوا رضي الله عنهم، كما في الصحيحين. إذن الصحابة واصلوا معه يوما، والشافعي كما أشر ذهب إلى الحرمة، وأما أحمد فقد توسط. ماذا قال في هذه المسألة؟ قال: يجوز الوصال لكنه من السحر إلى السحر فقط، فتريد أن تواصل، واصل من السحر إلى السحر، هذا يجوز. أما الوصال فهو مكروه، فيستثنى منه من السحر إلى السحر، تأكل السحور ثم بعد ذلك تصوم إلى السحور من الليلة التي تليها. لماذا استثنى هذه الصورة؟ قال: لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة قال لهم: لا تواصلوا، ثم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فقالوا له: أنت تواصل. قال: لست كهيئتكم، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن هذه ثلاثة أقوال مشهورة، والمالكية كما ذكر المؤلف قال: لا أحب لأحد أن يواصل في صيامه، القول بالكراهة. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يواصل ويطيل المواصلة، بل ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يواصل 15 يوما، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح رضي الله عنه وأرضاه. إذن ما هو الصواب في هذه الأقوال؟ لا شك أن الصواب هو ما قرره المؤلف، القول بكراهة الوصال، لأن الوصال يضعف القوة، والليل ليس محلا للصوم، فالسنة هي تعجيل الإفطار وتأخير السحور. لهذا لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم رحمة وتخفيفا عليهم، كما نهى الصحابة عن الحجامة، سيأتي أن هذا كان رحمة بالصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولا بأس أن تصوم يوم الجمعة ليس قبله يوم ولا بعده يوم. مسألة ما حكم إفراد الجمعة بصوم؟ فإن المالكية ووافقتهم الحنفية ذهبوا إلى جواز صوم يوم الجمعة، ليس قبله يوم ولا بعده يوم. ولا شك أن هذا غير صحيح، وهو يخالف النص الذي ورد في الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، والحديث في الصحيحين. ولما دخل على جويرية بنت الحارث رآها قد صامت يوم الجمعة، ثم سألها قال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا يا رسول الله، يعني ما صامت الخميس. قال لها: تريدين أن تصومي غدا، يعني السبت؟ فقالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها بالإفطار، أمرها بالإفطار عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن صيام يوم الجمعة منفردا فيه النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا علل: هل صمت أمس؟ هل ستصومين غدا؟ فدل على أن النهي للإفراد. والمؤلف رحمه الله يقول: لا بأس من صومه من غير إفراد، لا بأس من صومه ليس قبله يوم ولا بعده يوم. وهذا غير صحيح، لأن الأحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، من حديث أبي هريرة ومن حديث جويرية بنت الحارث، بل نهى أيضا أن نخص ليلة الجمعة بقيام، كما أننا أيضا لا نخص يوم الجمعة بصيام. حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص يوم الجمعة بصيام. فلا تخص ليلة الجمعة بين الليالي، ولا يخص يوم الجمعة من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم فنعم. ولهذا العلماء لما ذكروا الصور في يوم الجمعة قالوا: قد يأتي مثلا يوم عرفة أو يوم عاشوراء في يوم جمعة، فلا بأس أن نصوم يوم عرفة إذا وافق جمعة ولو كان منفردا، أو نصوم يوم عاشوراء إذا كان جمعة ولو كان منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن الصواب في هذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم الذين ذهبوا إلى النهي عن صوم يوم الجمعة، والنصوص في ذلك صريحة. قد يقول قائل: لماذا المالكية ذهبوا إلى الجواز ومعهم الأحناف، مع أن النصوص صحيحة وصريحة في الصحيحين؟ في الحقيقة هم استدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح، وفيها ذكر صيام يوم الجمعة وفضل صيام يوم الجمعة، وهي أحاديث ضعيفة لا تصح، وقد ضعفها جمع من أهل العلم كابن القيم وغيره من المحققين. نعم. ويتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. ليلة القدر هي ليلة ثابتة، خلافا لمن زعم أنها رفعت بالكلية، إنما الصواب أنه رفع علم وقت الليلة، والدليل على هذا نصوص صريحة. والمؤلف قال: يتحرى ليلة القدر، يعني نحن لا ندري متى تكون هذه الليلة، لكنه يتحراها في العشر الأواخر. وقد أجمع العلماء على ثبوت هذه الليلة وأنها حق، وكثير من أهل العلم ذكر هذا ونقل الاتفاق. والله في القرآن يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، إلى آخر السورة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين. وأشير أيضا إلى أن المؤلف أطلق هذا لأن هذه الليلة ليلة فاضلة فيها من الأجر والشيء العظيم، كيف لا؟ وفي السورة نفسها: ليلة القدر خير من ألف شهر. فالإنسان إذا قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعليه أن يحرص على العشر ويجتهد في العشر. ولهذا قال العلماء: من الحكمة أنها أخفيت حتى يجتهد المسلم في هذه العشر كلها، يقوم هذه العشر إيمانا واحتسابا، يقرأ القرآن ويصلي ويتضرع إلى ربه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب ما لا يفطر الصائم. قال أبو مصعب: ولا يفطر الصائم قلس ولا حجامة ولا جنابة من الليل فيصبح قبل أن يغتسل منها. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما لا يفسد الصوم، لأن هناك أمور تفسد الصوم وتفطر الصائم، وهناك أمور لا تفسد الصوم ولا تفطره إذا فعلها الصائم. فابتدأ رحمه الله بذكر القلس، ويقال أيضا قلس. القلس هو كما عرفه العلماء ما يخرج من الجوف ويملأ الفم، يقال قلس ويقال قلس. إذا خرج من جوفك شيء من الطعام أو شيء من الشراب وقد يملأ فمك أو يكون أقل من ذلك فيقال قلس. فالمؤلف يقول هذا لا يفطر الصائم إذا خرج شيء من جوفه إلى فمه. والقيء قالوا هو قد يكون كثيرا فيسمى قيء، ومنهم من يقول إذا عاد إلى جوفك فهو القيء، ومنهم لا يفرق بين القلس والقيء، يقول كله شيء واحد. وعلى كل حال اختلف العلماء في هذا القلس. ومن مفردات مذهب الأحناف يقولون إذا كان يسيرا فهذا لا يفسد الصوم، وإن كان كثيرا هذا أفسد الصوم. وأما جماهير العلماء فيرون أن القلس يفطر الصائم، فيقولون إذا خرج شيء كان كثيرا كان قليلا يفسد صومه. والصحيح من هذا كله أن القلس مثل القيء. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. فالأمر يعود مع غلبته وعدم غلبته، والمؤلف سيتكلم عن القيء. فيقال إذا خرج وذرعك هذا القلس كان كثيرا أو كان قليلا أو كان قيئا، كل ذلك يدور مع من غلبه فليس عليه شيء، ومن تعمد ذلك وطلبه هذا هو الذي يقضي، هذا هو الذي يقضي. وذكر أيضا الحجامة، والحجامة في نهار رمضان هي التي فيها الخلاف يعني للصائم، والمؤلف رحمه الله ذهب إلى أنها لا تفطر الصائم، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. الفقهاء الجمهور يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم. لماذا لا تفطر الصائم؟ قالوا لأنه جاء في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، واحتجم أيضا وهو محرم في الحديث نفسه. قالوا هذا دليل على أنه احتجم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وزد إلى ذلك أيضا ما ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك جاء عنه في صحيح البخاري أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف، يعني تكره لكن ليست لأنها تفسد الصوم وتفطر الصائم، إنما كرهناها لأنها قد تسبب ضعفا للصائم، فيؤدي ذلك الضعف إلى أنه يتعب فيحتاج إلى الماء أو الطعام فيفطر من أجل ذلك الضعف. أما هي نفسها فلا نكرهها إلا للضعف. ولهذا جاء عند أبي داود في سننه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند بإسناد صحيح عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم قالوا: إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة إبقاء على أصحابه ولم يحرمها. قالوا: إذن هذا يدل على أن النهي عن الحجامة إنما هي رحمة وتخفيف حتى لا يشق عليهم الصوم بسبب الحجامة. وأحمد بن حنبل انفرد وخالف الجماهير، فذهب إلى أن الصوم لا يصح إذا احتجم الإنسان سواء كان حاجما أو كان محتجما، الحاجم والمحجوم. لماذا؟ للحديث المشهور حديث ثوبان: أفطر الحاجم والمحجوم، عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي، وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل حال الصواب هو مذهب الجماهير أن الحجامة لا تفطر، وإنما كره الحجامة لأنها تسبب الضعف. ولو قال قائل وكيف نصنع بالحديث أفطر الحاجم والمحجوم، الجواب أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، احتجم وهو صائم، فقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. ولهذا تجد هذه المسألة أيضا تذكر في كتب الناسخ والمنسوخ بأن الحجامة لا تفطر، وأن ما ورد من النصوص في أنه أفطر الحاجم والمحجوم هي أحاديث منسوخة. ولا جنابة من الليل، يعني المقصود إذا أتى المسلم أهله في الليل وهذا شيء مباح له، فإنه في هذه الحال لو دخل عليه الفجر وهو لم يغتسل فليس عليه شيء وصيامه صحيح، وإنما الواجب عليه أن يغتسل ويرفع هذه الجنابة حتى يصلي صلاة الفجر ويصلي باقي الصلوات. كذلك الجنابة من الليل الاحتلام للصائم، إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فإن صومه صحيح ولا يجب عليه إلا الاغتسال. وقد يقول قائل أليست هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى أن الذي يصبح جنبا أنه لا صيام له؟ نقول نعم، وسبب الخلاف أنه ورد حديث في ذلك، حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صار منسوخا. ولهذا أبو هريرة كان يروي هذا الحديث وهو لا يدري أنه صار منسوخا، وهو لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سمعه من الفضل بن العباس. فلما أنكر عليه بعض الناس أرسلوا إلى عائشة وأرسلوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أرسلوا إلى أم سلمة، فكنا رضي الله عنهن يقولن إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. فرجع أبو هريرة إلى قول عائشة وأم سلمة وهن أعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، فانقرض الخلاف بعد ذلك وانتهى الخلاف ولا خلاف، لأن القائل كان هو أبو هريرة ثم رجع عن ذلك. ولهذا جاء في حديث عائشة لما جاء رجل يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تسمع من وراء الباب كما في صحيح مسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أيضا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من هذا وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فاستقر الإجماع على الأخذ بهذا الحديث، حديث عائشة وأم سلمة، أن من أصبح جنبا فله أن يصوم، وأما الغسل إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فليس عليه شيء وله أن يصوم. نعم. ولا يفطر الصائم كحل ولا دهن ولا أن يسبقه قيء. الكحل سيأتي وسيكرر المؤلف ذكر الكحل، والدهن هو الزيت الذي قد يوضع على رأسه أو الطيب، يقال للطيب كذلك دهن. قال ولا أن يسبقه قيء. القيء إذا غلب الصائم وسبقه وهو لا يريد فهذا ليس عليه شيء ولا كفارة عليه، وقد أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، وتابعه أيضا علماء كثر كابن عبد البر والبغوي وابن قدامة، واستدلوا بهذا الحديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. إذن من غلبه القيء لا قضاء عليه وصومه يكون صحيحا كما ذكر المؤلف. والحديث في الحقيقة عند أحمد وعند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه روي مرفوعا وروي موقوفا، والشيخ الألباني رحمه الله صحح المرفوع. ومع ذلك نجد أن ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر أن الحسن البصري خالف في هذا، خالف في ذلك. وعلى كل حال سواء خالف أو لم يخالف فهذا هو الصواب، أننا نفرق بين من استقاء عامدا فهذا بطل صومه وأما الذي درعه القي فليس عليه شيء. ولهذا الطحاوي رحمه الله في كتابه مختصر اختلاف العلماء ذكر أنه لا خلاف بين العلماء أن من استقى عمدا أن القي يفطره، ومثله أيضا الخطابي والبغوي، واستدلوا بالحديث نفسه. نعم. ولا بأس بالسواك الرطب واليابس للصائم، ولا بأس به أول نهاره وأوسطه وآخره، كل ذلك واسع. انتقل بعد ذلك إلى السواك، ولا شك أن السواك إنما كان الخلاف فقط للصائم، أما السواك هو نفسه لغير الصائم باتفاق العلماء أنه سنة وأنه شيء حسن، وكلنا يعرف السواك وأنه هذا العود الذي يدلك به الفم. المؤلف رحمه الله هنا ذكر أنه لا بأس بالسواك سواء كان السواك رطبا أو كان يابسا، ولا بأس أيضا أن يستاك في أول النهار أو يستاك في وسطه أو يستاك في آخره، فالأمر واسع في ذلك. وفي الحقيقة مذهب المالكية هو التفريق بين السواك الرطب وبين السواك اليابس. الذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا بأس بالسواك كان رطبا أو كان يابسا هو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب كذلك أبي حنيفة ومذهب الظاهرية، إلا الشافعي رحمه الله خالف في هذا. وقبل أن نذكر مخالفة من خالف، ما هي أدلة المؤلف وهو الصواب ما قرره رحمه الله؟ ما الدليل على أن لا بأس بالسواك سواء كان رطبا أو يابسا، سواء كان في أول النهار أو في آخره؟ الدليل الحديث المشهور: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهو حديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وفي بعض الألفاظ مع كل وضوء، وهي كذلك في البخاري إلا أن البخاري علقها رحمه الله في صحيحه. وهذان الحديثان صريحان في إباحة السواك، بل أنه مستحب مع كل وضوء ومع كل صلاة. وكذلك الحديث المشهور: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو أيضا مما علقه البخاري في صحيحه، وقد وصله أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. إذن هذه نصوص صريحة في أنه يستحب السواك كان رطبا كان يابسا كان مبلولا كان غير مبلول، كان للصائم كان لغير الصائم، كان في أول النهار أو بعد الزوال، فهو مطهرة للفم. وجاءت نصوص أخرى لكن نكتفي بهذه النصوص. بقي أن نعرف من الذي خالف في هذه المسألة. مشهور مذهب الشافعي وأحمد هو أن السواك يكره بعد الزوال، إذا استاك قبل الزوال لا بأس، بعد الزوال يكره. لماذا يكره؟ في الحقيقة هم نظروا إلى أن السواك قد يدفع الرائحة التي يحبها الله، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، وهي رائحة فم الصائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومعروف أن الخلوف هو أثر العبادة، أثر الصيام، تخرج هذه الرائحة. فهؤلاء يرون أنه لا يدفع هذه الرائحة بالسواك. متى تظهر هذه الرائحة؟ بعد الزوال. لهذا كرهوا السواك بعد الزوال لهذه العلة، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأن في الحقيقة سبب الخلوف هو أن المعدة هي التي تخلو من الطعام، فالرائحة تندفع من المعدة، وأما السواك إنما يزيل أثر الخلوف لو كان في الأسنان واللثة، فلا يمنع السواك الخلوف الذي يخرج من المعدة. هذا أولا. ثم لا بد أن نعلم أن هذا الخلوف إنما جاء أنه سيكون يوم القيامة، كما قال بعض أهل العلم، يأتي يوم القيامة الصائم وخلوف فمه أطيب من المسك، قالوا هذا علامة على صيامه، ولو أزاله بالسواك لا يضره، فهذا علامة على صيامه. وأما الإمام مالك رحمه الله فمذهبه أنه يفرق بين السواك الرطب، فيرى كراهية السواك بالرطب فقط، أما إذا استاك بسواك يابس فلا بأس. لماذا فرق بين الرطب واليابس؟ قالوا لأن الرطب قد يدخل منه شيء وقد يتحلل منه بعض الأجزاء فقد تصل إلى جوفه وإلى باطنه فتكون سببا في فطره، أما اليابس فلا يحصل هذا الأمر. والصواب هو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الظاهرية، أنه لا كراهة في السواك للصائم بل هو مستحب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم هذه الأمة ما يستحب لهم في الصيام وما يكره لهم، ولم يجعل السواك من المكروهات أو من المفطرات أو شيء من ذلك. نعم. ومن اكتحل بإثمد ثم دخل في حلقه فلا شيء عليه، ولو قضى يوما مكانه لكان أحب إلي له. انتقل بعد ذلك إلى الكحل، الكحل الصائم، وذكر رحمه الله أنه لا شيء عليه إذا شعر بطعم الكحل في حلقه، لكن بعد ذلك استثنى قال لو قضى هذا اليوم فلعل هذا أحب إلي. فعلى كل حال الصائم عندما يقع الكحل في عينه قد يجد طعمه في لسانه، فهل لو حصل شيء من ذلك هل يفسد صومه؟ لا شك ولا ريب أن الصوم لا يفسد، مع أن هذا قال به قليل من أهل العلم. وأما مذهب المالكية هو التفريق بين حالتين. ماذا يقولون المالكية؟ يقولون إذا وجد طعمه في حلقه أفطر، أما إذا اكتحل ولم يجد طعمه في حلقه فلا يفطر، ومع المالكية كذلك الحنابلة. والصواب عدم الفطر مطلقا سواء وجده في حلقه أو لم يجد طعمه في حلقه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وقد انتصر له شيخ الإسلام تيمية، انتصر لمذهب الشافعي وهو الصواب، وهو الذي قرره المؤلف، لأن المؤلف ذكر أنه لا شيء عليه ثم قال لو قضى فهو أحب إلي. إذن هو مع الشافعي أنه في الحقيقة لا يفطر ولا يفسد الصوم، بدليل أنه ذكر الكحل، ذكره تحت هذا الباب وهو الباب المتعلق بما لا يفطر الصائم. وجاءت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل بالإثمد وهو صائم، وهذه النصوص لا تصح، إنما أذكرها لبيان ضعفها عند ابن ماجه وعند أبي يعلى، بل هي أسانيد ضعيفة جدا، فلا يصح شيء فيما يتعلق بالكحل الصائم. وقد نبه إلى ذلك العلماء وذكروا أنه لم يصح، ومنهم الترمذي رحمه الله، أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء. إذن الصواب هو عدم الفطر ولو وجد طعم ذلك في لسانه. نعم. والمقصود بذلك هو ذوق الطعام، إذا ذاقه حتى يجد هل هو مالح هل هو قد فسد، فهذا مسألة ذوق الطعام، قد يذوق الطعام لحاجته إلى ذلك فهو يحتاج لأنه يخشى من فساده، قد يذوق الطعام بلا حاجة. والصواب سواء ذاقه لحاجة أو لغير حاجة فإنه لا يفسد الصوم، الصوم يكون صحيحا، وإنما قد يكره إذا صنع ذلك لغير حاجة، أما وهو محتاج إلى ذلك فلا بأس إن شاء الله. وأما العلماء وخلافهم في ذلك لا يخرج عما ذكرته، لهذا تجدهم في كتب الفقه ينصون على أن ذوق الطعام يكره لغير حاجة، هكذا قالوا. نعم. قال رحمه الله: باب صيام الظهار وصيام الحر والعبد في الظهار سواء. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق عن الصيام الذي يتعلق بكفارة الظهار، ولا يريد أن يتكلم عن الظهار وأحكام الظهار لأن هذا الباب لا علاقة له بالظهار، ولكنه رحمه الله يريد أن يتكلم عن الكفارة المتعلقة بالظهار، ومعروف أن هذه الكفارة جاء ذكرها في كتاب الله، وهي مرتبة يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع على الصيام أطعم 60 مسكينا. والظهار، ما هو الظهار؟ الظهار معناه عند العلماء أن يشبه امرأته بمن لا تحل له على التأبيد، أو يشبه عضو من أعضائها مما يدل على الجسد كله. والمشهور في ذلك أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهذا منكر من القول، والله حرمه باتفاق العلماء أنه لا يجوز، كما قال الله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالزوجة ليست أم، الزوجة ليست أما في التحريم حتى يقول الرجل أنت علي كظهر أمي، فلا يجوز هذا القول ولا يجوز الإقدام عليه، بل هو منكر من القول وزور. فإذا حصل من الرجل هذا الظهار فتترتب أحكام، ومن هذه الأحكام الكفارة. فذكر المؤلف أن الصيام وهو نوع من أنواع الكفارة، وهي على الترتيب، أن الحر والعبد سواء في هذا الأمر وهو الصيام. قال وصيام الحر والعبد في الظهار سواء. نعم اقرأ. وإطعام العبد مثل إطعام الحر إذا أذن سيد العبد له 60 مسكينا، كل مسكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقع العبد في الظهار وظهر من زوجته، فهل هذا الظهار صحيح؟ الجواب نعم، فقد وقع الظهار من العبد وهو صحيح، فيجب عليه التوبة وتجب عليه الكفارة. المؤلف عندما جاء يتكلم عن كفارة العبد يقول وإطعام العبد مثل إطعام الحر إذا أذن سيد العبد له 60 مسكينا، يعني لا فرق بين العبد وبين الحر. وفي الحقيقة كفارة الظهار بالنسبة للعبد عند الفقهاء، وهو كذلك مذهب مالك، أن العبد إذا ظاهر يكفر بالصوم فقط، لا يكفر بالعتق ولا يكفر بالإطعام. لماذا؟ لأنه غير قادر على العتق، هو مملوك لسيده، ولا يقدر على الإطعام أيضا، هو نفسه مملوك ولا يملك شيئا. فقالوا إذن لا يستطيع أن يعتق ولا يملك شيئا وهو مملوك، وكذلك لا يملك طعاما وهو مملوك، إذن بقي الصيام. قالوا إذن يجب أن يكفر بالصيام لعدم قدرته على العتق والإطعام. وهذا مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على هذا. المؤلف خالف رحمه الله، رأى أنه لا بأس من الطعام لكن بشرط أن يأذن له سيده، لهذا قال وإطعام العبد مثل إطعام الحر إذا أذن سيد العبد له. وهذه رواية في مذهب أحمد، فإن أحمد قد جاءت عنه رواية أن العبد إذا أذن له سيده بالتكفير بالمال فجاز له أن يكفر بالطعام، وهذا ما ذكره المؤلف، فقد ذكر الطعام ولم يذكر العتق، وأشار إلى أنه مثل الحر يطعم 60 مسكينا، وهذا غير صحيح، بل الصواب أنه يصوم شهرين متتابعين فليس له إلا الصوم. نعم. ومن صام في كفارة ظهار أو قتل نفس ثم أيسر مضى على صومه ولم يعتق رقبة. نعم، انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أن الرجل لا يجد رقبة يعتقها لقلة المال، فبعد ذلك ينتقل إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار وفي كفارة قتل النفس، وهاتان الكفارتان جاء ذكرهما في كتاب الله. أما الظهار فرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما قتل النفس فليس فيها إلا العتق أو الصوم، ليس فيها الإطعام. فهذا الرجل ما استطاع أن يعتق رقبة، فسينتقل إلى الصوم، فبينما هو يصوم وقد دخل في الصوم، وقد يكون صام شهرا مثلا انتصف، جاء بعد ذلك اليسار ووجد مالا، فهل نقول له اترك الصوم وأعتق رقبة ويكفيك؟ المؤلف يقول عليه أن يكمل صومه ويمضي على صومه ولا يعتق رقبه. فرجح رحمه الله أن الواجب في هذه الحال أن يكمل الصوم حتى ولو جاءه اليسار. يعني هذه المسألة تتعلق بمسألة حالة الوجوب، متى يجب عليه أن يؤدي هذه الكفارة؟ هذه الكفارة الاعتبار بها، هل هو في حال الوجوب متى ما وجبت عليه الكفارة، أم في حال الأداء وهو يؤدي أحد أفراد أو أصناف هذه الكفارة؟ المذهب مذهب المالكية هو الذي قرره المؤلف في الحقيقة، أن المعتبر في الكفارة وقت الأداء، فعندما جاء يصوم وأدى الصوم وبدأ به هذا هو المعتبر، فلا نوجب عليه شيئا غير الصوم، حتى ولو أيسر وصار عنده مال، حتى ولو أيسر وصار عنده مال لا نقول له انتقل إلى العتق، ونقول له أكمل وكمل صومك شهرين متتابعين ولا تعتق رقبة. فهذا هو مذهب مالك واختاره المؤلف، وهو كذلك مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، كلهم على هذا، خلافا لمن ذهب إلى أن الاعتبار في حال وجوبها، الاعتبار بالكفارة يكون في حال وجوبها فقط لا وقت الأداء. والصواب أن المعتبر في الكفارة وقت الأداء. نعم. ولا يصوم يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا أيام التشريق إلا رجل كان متمتعا ولم يجد هديا. وهذا شيء متفق عليه، لا يجوز للمسلم أن يصوم العيدين الفطر والأضحى، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، والدليل الحديث المشهور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وذكر المؤلف أيضا أنه لا يصام أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كذلك من شهر ذي الحجة، يعني بعد العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أيام التشريق كما جاء في صحيح البخاري، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء كذلك من حديث ابن عمر. والنهي عن هذه الأيام إنما استثني شخص واحد، والشخص هذا هو الذي لم يجد الذبيحة حتى يذبحها لهديه، فإذا لم يجد الهدي ففي هذه الحالة يجوز له أن يصوم أيام التشريق. لماذا استثنينا الذي لا يجد هديا أن يصوم أيام التشريق؟ معروف أن الإنسان إذا حج ولم يجد هديا الواجب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا بنص القرآن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقد جاء في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه رخص، هكذا يقال أو هكذا قالت عائشة وابن عمر، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن الذي لا يجد الهدي هو الذي يصوم فقط، وهذا حديث كما أشرت في صحيح البخاري وهو قوي الدلالة. وهذا القول الذي ذكره المؤلف هو مذهب مالك وكذلك مذهب أحمد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، فإنهم ذهبوا أنه لا يصوم المتمتع مطلقا ولا يصوم أحد في هذه الثلاثة الأيام. والصواب أن الذي لا يجد الهدي يجوز له أن يصوم، أما الذي لم يكن حاجا ولا متمتعا فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فهي أيام منى وأيام أكل وشرب. وزد إلى ذلك أنه ورد عن الصحابة الإنكار على من صام ذلك. عمرو بن العاص دخل عليه ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص وكان صائما، وكان عمرو يأكل رضي الله عنه، فدعا ولده عبد الله حتى يأكل معه، فقال له إني صائم، فأنكر عليه عمرو بن العاص وقال لقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بإفطارها ونهانا عن صيامها، عند أحمد وعند أبي داود، فأنكر عليه أن يصوم إلا لمن كان متمتعا. نعم. أو كان عليه صيام شهرين متتابعين في ظهار أو قتل نفس لم يكن صام فيصوم أيام منا، فأما غير ذلك فلا أحب صيامهن لأحد. في الحقيقة ما ذكره المؤلف غير صحيح، لأن النهي لا يصوم لا يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا أيام التشريق، هذه الأيام أيام نهي. فإذا كان قد صام إذا كان يريد أن يصوم الكفارة وهي شهران متتابعان، فإن وافق يوم الفطر أو وافق يوم الأضحى أو وافق أيام التشريق فيجب عليه أن يفطر، لأن هذه الأيام نهى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستثني أحدا إلا رجلا كان متمتعا ولم يجد هديا. نعم. انتقل بعد ذلك إلى باب جديد، ولعلنا نجعله غدا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين. وإياكم وإياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.